إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. صالح هنا صالح بن كسان، صالح بن كسان هو من التابعين، وهذه أيضا نبتدئ بها، يا لطيفة من لطائف الإسناد. تذهبين شرط ترجعين، إذا أحسن الله عليك. صالح وصالح بن كسان، صالح بن كسان يروي عن الزهري، والزهري يروي عن عامر بن أبي وقاص، وهذه من لطائف الإسناد، ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. هناك لطيفة أخرى أنا ذكرتها الأسبوع الماضي، وهو عامر بن أبي وقاص، قلنا أنه ثقة من ثقات التابعين، وذكرنا قاعدة ما هي؟ ممتاز، كل ولد سعد بن أبي وقاص ثقة، مع أن فيهم عمر بن سعد، من عمر بن سعد؟ قاتل الحسين رضي الله عنه وارضاه، ولذلك ابن معين رفض ذلك، مع أن كثير من المحققين قد وثقوه، لكن ابن معين قال قاتل الحسين كيف يكون ثقة؟ قاتل الحسين كيف يكون ثقة؟ فأنا قلت ونقلت إجابة الشيخ من؟ الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه العلامة، الشيخ أحمد شاكر، يعني الإجابة عنه أنه قال السياسة لا تقدح في مسألة السياسة، لا تقدح في مسألة التوثيق ومسألة رد الرواية. هذه من لطائف الإسناد نبدأ بها. المسائل العلمية تكلمنا عنها، تكلمنا عن مسألة الإسلام والإيمان، وتكلمنا أيضا عن مسألة مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها أصل عام وهي مراجعة العالم، صحيح؟ طيب الآن نتكلم عن باقي المسائل. قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال سعد قال قلت يا رسول الله ما لك ولفلان والله ما أراه، أو قال إني لا أراه مؤمنا، يعني أو لا أراه مؤمنا، لا أراه هي الأصل في ذلك، أنني أظنه أنه مؤمن، لأن لا أراه مؤمنا فيها التحقيق، ولا أراه فيها الظن الغالب، وهذا حق، لأن مسألة الإيمان مسألة باطنية، والمسألة الباطنية لا يصح فيها اليقين، الجزم في المسائل اليقينية ليست لأحد، لأن المسائل الباطنية الجزم فيها ليست لأحد، لأن المسائل الباطنية مسائل غيب، وأصل الغيب لمن؟ لله جل وعلا. طب وكيف ندخل فيها ونتكلم عنها؟ بالقرائن، القرائن المختلفة، والدلالة على ذلك كثيرة. هذه المسألة الأولى، هو الكلام بالظن على القرائن، ولأننا نقول وإذا حكمنا بالقرائن لا نحكم على العين، هذه مسألة من الأهمية بالمكان. مثلا هذه مسألة فيها ما فيها من النظر الدقيق، وهي مسألة الحكم بالقرائن. هل الحكم بالقرائن يمكن للإنسان أن يصل إليه ويجزم؟ نقول لا يجزم، لا يجزم به، لكن يحكم بالقرائن. نعم، القرائن المحتفة دليل من الأدلة التي تصل بالإنسان إلى الحكم، والدلالة على ذلك مواقف، منها أولا حديث عتبان الطويل، حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه الطويل، أنه كان عمي بصره في آخر عمره، فذهب للمسلمين فقال أريدك أن تأتي فتصلي عندي فأتخذ مسجدا أصلي، ما أستطيع، يعني يحول بيني وبين المسجد هذا النهر ولا أستطيع أن أذهب فأصلي بالناس، فقال نعم، فأتى المسلم مع أبي بكر وأتى أبو بكر ومعه الصحابة، فكانوا قد صنعوا للمسلم طعام، فأرادوا له أن يأكل أولا، فقال المسلم، وهذا أيضا إشارة من المسلم ببيان تقديم الأهم على المهم، تقديم الأهم على المهم واجب، فقال أين تريد أن أصلي؟ أنا مريت إلى الله، هذا من عندي، هذا المعنى، أين تريد أن أصلي؟ قال ها هنا، فصلى المسلم واستغفر الناس صفوفا، وصلى بهم نافلة وهي الضحى، صلى بهم جمع، وهذه دلالة على جواز الجماعة نافلة، فصلى بهم المسلم، فبعدما صلى، وهذا الشاهد الذي يريده من المسألة، ولد الصحابة يتكلمون عن رجل يسمى بمالك بن الدخشي، يقولون مالك، ما مالك؟ هذا منافق، مالك منافق، حكموا عليه بالنفاق، مالك ما مالك؟ هذا منافق، ثم قد دللوا على الحكم الذي ذهبوا إليه بالقرار، قالوا والله ما نرى وده ولا ذهابه ولا مجيئه إلا مع المنافقين، يعني إذا ذهب لا نراه يذهب إلا مع المنافقين، إذا جاء لا يجيء إلا مع المنافقين، والصاحب ساحب، لا تسأل عن المرء لكن سأل عن خليله، فقالوا ما نراه إلا منافقا، فنظر المسلم إليهم. هنا المسألة شائكة، المسألة تحتاج إلى تحقيق نظر، هل أقر أم أنكر؟ شوفوا الكلام، أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ ألم يقل لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ هذا الكلام هل يدل لكم على الإقرار أم على الإنكار؟ الإنكار. ها الإقرار. اختلف المجلس. إقرار وإنكار. ها هذا جزائري. فيها إقرار وإنكار. هذا فهلوة ليبيا مع الجزائرية اجتمعت. فكيف أقف معها؟ تايلاند. واحد أولا صاحبة البحر. تفهمي السؤال؟ أي نعم أنت. فهمتي السؤال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مالك بن الدخشم منافق، حكموا ولا ما حكموا؟ طيب لما؟ قالوا عندنا القرائن نراه لما يذهب مع منافقين، ولما يأتي مع المنافقين. إذا ودوا للمنافقين والمرء مع من أحب، فبالقرائن. فقال صلى الله عليه وسلم ما أراه إلا يحب الله ورسوله. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألم يقل لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ إقرار من جهة وإنكار من جهة. ممتاز، فهذا نفعت الآن. الصحيح أنه فيه إقرار وإنكار. كيف ذلك؟ أولا فيه إقرار على ما وصل إليه من القرائن أن هذه القرائن تدل لنا نوع نفاق، لكن هل هو نفاق مستحكم؟ نفاق يخرج رجل من الملة؟ هل هو كان منافقا خالصا؟ هذا نوع نفاق؟ نعم نوع نفاق. فوجه الإقرار هنا بأن وده مع المنافقين نوع نفاق. أصالة قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان ها الحب ها في الله والبغض، والمنافق يبغض في الله، المنافق لا يحب في الله. ففيها نوع نفاق أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنكر الحكم كله ها. لا وهنا يأتيك فهم أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في المؤمن شعبة من النفاق مع شعبة مع الإخلاص، فنستوعب نقول فيه شعبة من النفاق، لكن يكون منافقا خالصا لا. والدلالة على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه ها كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة كان فيه خصلة خصال النفاق حتى يدع. هنا فيه خصل ود مع المنافقين، ذهاب مع المنافقين ومجيء مع المنافقين، لكن هل استحكم النفاق في قلبي؟ لا. فأنكر الحكم لما؟ بوحي. بقى هنا أنكر الحكم بوحي، لأنه جاء الوحي أنه قال لا إله إلا الله خالصا أو مخلصا من قلبي، وهذه لا تكون إلا بوحي. مخلصا من قلبي هذه لا تكون إلا بوحي، وممكن أن يكون لها قراء، لكن الجزم بها أن يكون بوحي. إذا كان في وجه إقرار وجه إنكار، لكن يستخلص من ذلك أن القراء مؤثرة أو غير مؤثرة. مؤثرة، تبين الحكم أو لا تبين الحكم؟ تبين الحكم. أيضا من هذه الأمثلة التي تثبت ذلك قرينة لحادثة حاطب بن أبي بلتعة. حاطب بن أبي بلتعة لما جس لأهل مكة كان عينا لها وكتب إليهم أن سلم يجهز لهم. قام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاءه جبريل وبعث علي بن أبي طالب وبعث الزبير فأتي بالكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ ما هذا يا حاطب؟ أنت الآن عين لمكة، أهل مكة علينا، ما هذا؟ فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. حكمه الآن وحكم بإيش؟ بقرينة. حكم بإيش؟ بقرينة. بقرينة حكم هو خلاص أطلق الحكم، دعني أضرب هذا المنافق. قرينة ألزمته أن يقول بذلك أم لا؟ هل عمر بن الخطاب قال ذلك تشهيا أم عنده دليل؟ ما هو الدليل؟ ها القرينة التي ثبتت له أنه صار عينا للكفار على المسلمين، قال دعني أضرب هذا النفاق. مفهوم؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا جاء حاطب يدافع عن نفسه، قال لا تعجل علي يا رسول الله والذي نفسي بيدي، ما فعلت ذلك ردة عن ديني وإني أعلم أن الله ناصرك. شوف هذه مسألة عظيمة جدا، مسألة حاطب هذه مشكلة ومشكلة ومسألة من أدق المسائل. لما؟ لأنك لا تستطيع أن تقول الجاسوس كافر، لا تستطيع أن تقول ذلك، دعك من حده الآن. وما تستطيع أن تقول الجاسوس ليس بكافر، لأنه نزل في نوع كفر لما يجس على أهل الإسلام لصالح أهل الكفر، ممكن أن نقول هذا نوع، لكن الكلام على إحكام المسألة وأن يسقط على العين، هذه مسألة دقيقة جدا لا يتكلم فيها للمدخل. فهنا قال يدافع عن نفسي: لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما فعلت ذلك ردة عن دين. هو براءه الآن هنا يجعلك تنظر بعين العالم أن الجاسوسية لا تكون كفرا إلا إذا كانت ردة عن دين. هو يريد رفع الكفر على الإسلام إن أراد ذلك، فاهم؟ لكن إن أراد رشوة أو أراد شيء من الدنيا مثلا، لا تستطيع أن تجعل الحكم مستحكما عليه أو ساقطا على عين. قال: والله ما فعلت ذلك ردة عن دين. أوضح لك الطريق لتسلك الحكم: ما فعلت ذلك ردة عن دين، ولكن قال: كل منكم له يد في مكة، أنتم أقارب ولي أهل هناك أخشى عليهم، فأردت أن يكون لي عندهم إيش؟ يد أحافظ بها على أهلي. قام عمر ما سكت: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الرجل. ثم قال بأمر آخر: ولعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: افعلوا ما شئتم قد غفرت لهم. إذن هنا وجه إقرار أم إنكار؟ الفهلوة لا تنفع هنا أيضا. أنس استرالي ممتاز، فخلاص الفهلوة باستراليا أصلا. هذا أم الفهلوة. هو في لبنان يبيعون الكلام كالماء البارد، وبعدين زوج مصرية يصطنعون بيع الكلام. فالآن الحمد لله المسألة صارت بحرا هائلا معهم. نعم صح، اجتماع الأمرين أن نقول فيها وجه الإقرار وفيها وجه إنكار. وجه الإقرار أنه وسمه بالنفاق، وهذا نوع نفاق، الجاسوسية نوع نفاق. الكلام في البحث هو إيش؟ هل الجاسوسية التي نوع نفاق تنطبق منافقا خالصا أم لا تنطبق؟ هذا البحث مفهوم؟ عمر جعلها منطبقة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم بوحي: لا، لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اصنعوا ما شئتم قد غفرت لكم. وقبلها قد بيّن ذلك حاطب نفسه، قال: لا، ما فعلت ذلك ردة عن ديني، ودلل على ذلك بكلمة. ما هي الكلمة يا رمزي؟ لندي ليبي المتسرع. قال: وأعلم أن الله نصيب. هذا فعل اعتقاد. هو ما يريد أبدا نصرة أهل الكفر، هو يريد نصرة أهل الإسلام. هو يعلم يقينا بأن الله سينصر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حكم، الحكم بالقرائن، الحكم بالقرائن. قد لا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالقرائن في مسائل لم يأت فيها الوحي، كحادثة أسامة بن زيد لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، فعلوا القوم ففر منهم رجل، فتبعه ابن عمر ومعه رجل آخر من الأنصار، فقال رجل الكافر: لا إله إلا الله. هل هذه تدخل في الأمثلة التي نتكلم عنها أم لا؟ فتبع أسامة فقتله، فلما قتله أسامة هل أقر النبي صلى الله عليه وسلم من أنكره؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت قتلته. قال: لا، انظر، ابن عمر يدافع عن نفسي بالقرائن. قال: لا والله يا رسول الله، ما قال ذلك إلا إلا متعودا. صحيح؟ أسامة بن خالد. نعم، أسامة ابن عمر. أنا وهمت، أسامة هو الذي قال ذلك. قال: ما قالها إلا متعودا. قال: ماذا تفعل بلا إله إلا الله عند الله؟ تعرفون تأويل هذه المسألة؟ مسألة عويصة. هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن يقول بالقرينة، هو ما قال ذلك إلا متعودا. قال: ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ لنا أمران: الأمر الأول لا نشق على القلوب، من تلفظ بالشهادتين صار مسلما، فإن صار مسلما فهو معصوم الشر. فالملامة على ابن عمر في إيش؟ في عصمة الدم. شوف الوهم يدركني كثير. فالملامة على أسامة لعصمة الدم، يبين ذلك حديث المقداد لما قال له: لو قتلني رجل كافر جلد، فقطع إيش؟ يدي، ثم نادى خلف شجرة، ثم قال: لا إله إلا الله، أفأقتله؟ قال: لا. قال: قطع يدي. قال: لا، لو قتلته لكنت بمنزلتي قبل أن يقول هذه الكلمة، ولكان بمنزلتك أنت قبل إيش؟ قبل أن تقتله. إيش معنى كفر؟ بعضهم قال بذلك، الخوارج يقول بذلك: لا، لكنت بمنزلته، يعني إيش؟ مهدور الدم للقصاص. ولا كان هو بمنزلتك يعني معصوم الدم لأنه قال لا إله إلا الله فصار معصوم الدم؟ من قال لا إله إلا الله عصم مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه. فهمتم؟ طبعا أعرف أنها ذهبت بليبيا بأسرها، صح ولا لا؟ الرأس كله راح. كيف وضع أسامة؟ وضع أسامة، وضع أسامة هنا قتل خطأ طبعا. وضع أسامة في هذا الباب، وأعطى أسامة لما قال أسامة ألح عليه السلام كيف وقد قال لا إله إلا الله، قال ليتني ما أسلمت إلا هذا اليوم من شدة ما أنكر عليه السلام، لكن وداه من السلام. وإلا لو كان كما يعني كما تظن أنت لقتله النبي صلى الله عليه وسلم به، مفهوم؟ لقتله النبي صلى الله عليه وسلم به، مفهوم؟ هذا هذا ميزانه يأتي في القتل قطع الاجتهاد، فهمت؟ ها فهذا هذا الأصل في هذه الباب. يبقى إذن الحكم بالقرائن موجود، لكن إسقاط الحكم كلية على العين لابد من عالم مشترك ينظر في المسألة، وأنظر أيضا في هذا العين لها ما لها من الملابسات، لكننا نتكلم على على الظن. لذلك قال نقول ان اصح ان نقول ما اراه الا الا مؤمنا، ويصح ان نقول ما اراه الا مؤمنا، فيكون هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعطي الرجل زجرا لسعد، انه جزم على شيء لا يستطيع ان يجزم به لانه امر لانه امر غيبي عنه. يبقى اذا يصح ان نقول لا اراه، لا اراه هذا الغالب، لاننا كما قلنا انه لا يقول لا اراه اظن انه مؤمن، لان مساله الغيبيات لا لا لا لا, لا يجزم بها احد. ولو كانت بالجزم قلنا قد انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ المساله الثانيه المهمه جدا في هذا الباب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه، اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه. فيه مسالتان، المساله الاولى الرد على البخاري فيما تبنى، لان البخاري يرى ان هذا الحديث فيه منافق، أن هذا الرجل كان منافقا. البخاري يرى في هذا الحديث أن الرجل كان منافقا. والحديث يرد عليه في ذلك، بل لم يكن منافقا. لما؟ لأن الإنسان قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب، وأحب أفعل تفضيل تدل على المشاركة. يبقى هو محبوب ولا غير محبوب؟ محبوب. ولو كان منافقا لم يكن محبوبا قط للنفس. مفهوم هذا الكلام؟ لأن المسألة الأولى قال وغيره أحب إلي، دلالة على أنه أحب الرجلين، والذي منعه كان أحب إلى المسألة من الذي أعطاه. لكن إذا قلنا قد أحب النبي والنبي لا يحب منافقه، النبي لا يحب منافقه، بل أنت مأمور شرعا، أحد الناس مأمور شرعا ألا يحب منافقه، لأنك تبغضه في الله منافق، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فلا يكون منافق. هذا في رد على البخاري. المسألة الثانية قول صلى الله عليه وسلم أعطي الرجل، فيه العطاء لضعيف الإسلام تأليفا، فيه العطاء تأليفا لضعيف الإسلام تأليفا. وهذه المسألة كانت في صدر الإسلام، أنهم كانوا يعطون المال تأليفا لمن كان قد دخل في الإسلام وهو على ريب أو على شك أو على ضعف، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما أعطى لأهل مكة الذين أسلموا مسلمة الفتح، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم العطايا حتى اشتاط أيضا أهل الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، فقالوا يعني يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم، يعني سالت، ويعطيهم يقدمهم علينا، حسبوا أن التقديم بالعطاء فيه ما فيه من الفرض، يعطيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب سعد بن عبادة قال ما يقول القوم؟ قال يقولون كذا. قال وأنت ما تقول؟ شوف شوف الصراحة، وانظر إلى الصدق، وانظر إلى الأدب، صدق بأدب. فقال سعد يا رسول الله ما انا الا رجل من قوم. يعني ايش؟ بقول شوف، لكن ما تقال هكذا، لا ما يقول بذلك، شوف ادب، ادب جم. هو اراد ان لا يدلس، هذا صحابي منا، هؤلاء خير الناس بعد الانبياء والمرسلين، فكان الصدق واللائح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انا الا رجل من قوم. اذا قال اذا فاجمع القوم، فجمعهم وكانوا بخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اما كنتم ضلالا فهداكم الله بي، اما كنتم كذا وقد عزكم الله بي. فقال لما لا تردون علي؟ فبكوا قالوا لكم ان تقولوا جئتنا وحيدا طريدا فريدا فاويناك فنصرناك. فبكوا جميعا، شوف الاخلاص والصدق. فقالوا الله ورسوله امن، الله ورسوله امن، الله ورسوله امن. لذلك لما حدث الفرار من حول النبي صلى الله عليه وسلم من الجميع لما يعني أمطروهم بالنبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى وقال العباس قال نادى على من؟ قال يا للأنصار. ما قال يا للأنصار. ولما قال يا للأنصار بأبي هو وأمي قالوا لبيك رسول الله لبيك رسول الله. فلما قال أما ترضون أن يذهب الناس بالنوق واللبن وتذهبون أنتم برسول الله؟ قال لولا الهجرة كنت امرأ من الأنصار، ما سلك الأنصار واديا ولا شعبا إلا سلكت وادي الأنصار وشعبا. فبكوا جميعا قالوا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبين السلام له من علة أنه قال أتألفهم على الإسلام، أن هذا العطاء كان من أجل التأليف. الفقهاء يختلفون في هذه المسألة، هل هي المسألة منسوخة أم غير منسوخة، مسألة المؤلفة، لأن هذه صنف من أصناف الذكاء، هل هي منسوخة أم لا؟ كثير من العلماء يقولون كما فعل عمر بن الخطاب، قال لا تأليف الآن، بعدما تمكن وفتحوا الأمصار والحمد لله رأت الإسلام صارت خفاقة عالية في ربوع الأرض في مشارقها ومغاربها، قالوا لا، قال عمر بن الخطاب لا تأليف الآن، وأي تأليف لا نحتاج واحدا، الإسلام صار عزيزا. والصحيح الراجح أنه ليس منسوخ، تحقيق في ذلك هذا حكم ليس منسوخ، ولكنه يدور مع دورته، يدور مع دورته. والمعنى بأنه إذا ضعف أهل الإسلام واحتاجوا إلى التأليف يعني قد فعلوا ذلك ودافعوا للتأليف، وإذا كان الإسلام في عزة ومنعة وأهله كذلك فإنه لا تأليف. فالمسألة ليست منسوخة ولكنها باقية على ما هي عليه حسب ما كانت المصلحة. هذه قول السلام العدالة إني لأقتل الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. الجزئية هذه من الحديث تدل على مسألة عظيمة نفيسة جدا، عظيمة نفيسة جدا في هذا الباب، وهي مسألة النظر إلى المقاصد أو النظر إلى المصالح، النظر إلى المقاصد أو النظر إلى المصالح. وهذه النظر إلى المقاصد أو المصالح نظر دقيق، يعني كثير من الذين قد تصدروا كلما أخطأوا أو كلما يعني فعلوا شيئا قالوا مقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة كأننا نعيش الآن مع كل الشاطبية، يعني الشاطبية هو أول من أجل مسألة المقاصد، وليس لأحد كالشاطبية يفعل ذلك. ومسألة مقاصد الشريعة هذه لا تكون إلا للمتضلع في العلم، ليس لكل أحد من المثقفين الذين قرأوا كتابا وكتابين يتكلمون في المقاصد. لابد أن ترى أثر هذا العالم ورسوخ هذا العالم ليتكلم في مسألة المقاصد. لكن هذا دليل من الأدلة عليه من قال إني أعطي الرجل وأمنع الآخر، قال في العلة في منع الآخر قال خشية أن يكبر الله في النار. نظر للمآلات، نظر لمسألة المقاصد، بل مسألة عظيمة جدا جدا جدا تراها في كثير من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. منها أولا مسألة هدم الكعبة، تبين لك هذه المسألة. طبعا هي القاعدة التي قاعدها العلماء، مسألة إذا تعرضت مفسدتان روع الجانب الأعظم، فيرتكب الأدنى من أجل دفع الأعلى، من أجل دفع الأعلى. وهذه كثير من حتى مما تبناه الإمام ابن تيمية في مسألة التطرس، فتوى التطرس أصلها يوم النظر لهذا. تعرف أن ابن تيمية برع على كثير من الفقهاء بسبب دقة النظر في مسائل المقاصد، حتى لو من مسائل المقاصد هو يقول الطلاق ثلاث، لا الطلاق الرجعي من مقاصده العظيمة أن المرأة لا تخرج من البيت هو إيه؟ في قول الله لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، المقصد إيش؟ يرجع رجعة إنه ينظر إليها فيشتاق إليها فتشتاق إليه فيتندم على ما فعل فتتندم على ما فعل فيتصالحها فيردها. فهو يقول طب هذا المقصد الآن ألغي بالبت، طلق البيت انتهى، طلق البت، فإن طلق البت انتهى الموضوع. إذا المقصد في مسألة الرجوع، المقصد في مسألة البقاء في البيت هو الرجوع، فإن ألغي هذا المقصد إذا لا مبيت. شو هذا من النظر، من وجهة النظر فقط أنه لا سكن له، وهذا صحيح، وهذا الذي قالته فاطمة بنت قيس خلافا لما تبناه عمر بن الخطاب. فالمقصد هو الذي دل له على ذلك، لذلك هو قال المرأة المبتوتة التي طلقت ثلاثة قال لولا الإجماع، ويقول لا وما قبل ذلك قال لولا الإجماع لقلت عدتها حيض واحدة. لما لأنه نظر قال المرأة الرجعية طلاقها ثلاث حيض، لما قال يعتريها حقان، حق لله وحق للزوج، حق الله يعرف ويستتم بالحيض الواحدة، لأن حق الله هو براءة الرحم، ويعرف بحيض أو حيض كما في سماء أوطاس أن الإنسان قال لا توطأ حامل، لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض. أقطع ذراعي لو واحد فهم شيء. لا خليها. خليها خليها خليها عارف خليها يعني بعيدها أيضا. لا خليها. ابقيها يعني. طب اللي فهم يرفع يده. ما في ولا يد مرفوعة. شو المقاصد؟ قلت ابن تيمية يقول الآن المطلقة ثلاثة، كم عدتها؟ ثلاثة أيضا. قال لما؟ يعتريها حقان، حق لله وحق الزوج. حق الله هو براءة الرحم. براءة الرحم تعرف بإيش؟ بحيضة واحدة كما في سبايا أوطاس قال ولا حائل حتى تحيض، يعني تحيض حيضة واحدة إذا براءة الرحم قد علمت. مفهوم؟ ها؟ لن تجد يعني ليست حاملا. مفهوم؟ يعني براءة الرحم ليست حاملا، إذا يصح الوطن. حق الزوج لا حق له بعد. لا حق الزوج ثلاث، حق الزوج ثلاث لحق الزوج، حق الزوج حتى يستطيع أن يردها. أما إذا بت طلاقها وطلقها ثلاثا وكانت البينونة كبرى، وين حق الزوج؟ لا حق له، تبقى أي حق؟ حق وهو حيضة واحدة. يقول أقول عدته حيضة، لكن نقول أبقى مع الإجماع. فكانت الحكمة أنها ثلاث حيض من أجل أيضاً ألا يعني ألا تتعجل الحيضة فتتزوج، من أجل ألا تفعل ذلك، فتبقى وتعلم أنها كغيرها بأن عدتها ثلاثة أو ثلاث حيضات. مفهوم هذا الكلام؟ هذا المقاصد. أجل الأدلة على سد المقاصد قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بيتها على قوائم إبراهيم ولا جعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون، بابا يدخل وبابا يخرجون. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال ان القوائم ان الكعبة ليست على قوائم إبراهيم، ولذلك ستة أذرع من من من من الحج في الكعبة هي من الكعبة، تقاصرت بهم النفق يعني نفق الحلال، تقاصرت بهم النفق. شوف كفر وقالوا لا يمكن ان يوضع مال الربا في بيت الله، فتقاصرت بهم النفقة. فلما تقاصرت بهم النفقة أخرجوا هذا الجزء. فالنبي ولذلك ابن عمر قال إن قالت عائشة هكذا إذا فإن سلم تمسح بالركنين اليمنيين لأنهما على قوائم إبراهيم. انتظر في هنا المفاسد والمصالح، أقول إذا تعرض مفسدتان، قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر، هذه مفسدة. ما هي المفسدة؟ خشية الفتنة عليهم الردة. لو هدم الكعبة يقول إيه، إحنا بعدما أسلمنا كنا كانوا على الكفر ويعظمون الكعبة، فبعد الإسلام يأتي رسول الإسلام هو الذي يهدم الكعبة، فتكون فتنة لهم. قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر يخشى عليهم الفتنة لهدمت الكعبة. وين المفسدة الثانية؟ المفسدة الثانية أن تبقى الكعبة على غير القوائم إبراهيم التي بناها عليهم، هذه مفسدة ثانية. لكن أيهما أكبر؟ الفتنة. الفتنة أعظم، لذلك أبقاه، لذلك أبقاه. لولا أن قومك حديث واحد بكفر لهدمت الكعبة ولم يأتوا على قوائم إبراهيم. من الروع يا جان شو ننظر في المقاصد هنا والمآلات في هذا الباب، لأنها مسألة عظيمة جدا من هذا الباب. أيضا من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في هذا أو يجعل الأمة الأسئلة تنظر إلى مسألة المصالح والمفاسد أو إذا تعرضت مفسدتان يراعى الجانب الأعضاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل غائر العينين فقال يا رسول الله اعدل لي، أو ما قال يا رسول الله وقال يا محمد، هذا فعل الخوارج، يشنعون على أهل السنة والجماعة ويبدعون من يخالفهم بل يكثرونه. دخل على النبي فقال له يا محمد اعدل. طب وين الكفر اللي هو فيه هنا؟ قال يا محمد اعدل. شوف في وجوه ثلاثة الجميع اتفق على وجه واحد. ايش الوجه الواحد؟ نفي العدل، نفي العدل عن المسلم. نفي العدل عن المسلم هذا كفر، اتهام المسلم بظلم هذا كفر. والصفة النبوة صفة ايش؟ لا لا لا ممكن لا لا ممكن لا نقول ان هذا كفر. ممكن رفع الصوت على رسول الله، رفع الصوت يعني اعتراض خذ هذا شأنه دعاء. قال له ماذا قلت؟ اعدل. هذا صحيح، هو نفس ما قاله، هو اتهم نفسه بالظلم. الثاني اعتذر عن النبي، ناداه باسمك لا لأنه ينادي رمزي، قال يا محمد اعدل، ما هذه القسم من ربي هؤلاء الله؟ اتهام من سلم بنا يفعل ايش؟ محاباة غير ولي الله، اعوذ بالله من غضب الله، هذا كفر اخر. الكفر الثالث الولي الثالث، قال يا محمد اعدل فانها قسم من ربي هؤلاء الله. القسم الثالث الوجه الثالث في الكفر اصبر ها لا لا هو يعترف انه رسول، هو ده سوء ادب مع المسلم. لا تجعلوا دعاء النبي كدعاء بعضكم بعضا. النجيري المبتسم لما لا تشارك؟ كل هذا بسبب الطعام الذي اكلته، اثره الى الان عليك. انت موافق على ما يقولون؟ هذا هو نعم. اريد الوجه الثالث، قال يا محمد اعدل فإنها قسمة لا يراد بها ولي الله. الولي الثالث، الولي الثالث على كفره، هو رأى نفسه أورع من النبي صلى الله عليه وسلم، رأى نفسه أورع من النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذه ليست مستحكمة لكن وهذا حق، رأى نفسه أورع من النبي صلى الله عليه وسلم، رأى نفسه أعبد لله من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك مثلا قال خبت وخسرت على هذا الظن، خبت وخسرت إن لم أعدل أنا، وفي رواية قال خبت وخسرت إن لم أعدل أنا، وقال صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. هكذا فعل الخوارج، لكن هنا قام خالد أو قام عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنع، انتهى الموضوع، هذا كفر، دعني أضرب عنق هذا المنع، فقال صلى الله عليه وسلم لا، ثم بين العلة، شوف لا مع أنه يستحق القتل ولا لا يستحق؟ هذا القتل، اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم، وايضا يعني استهان بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. هو يستحق الان، في مفسده موجوده هنا، المفسده هو التقدم الى الله ورسوله، المفسده هو التجرؤ على جناب النبي صلى الله عليه وسلم، المفسده الاعظم مسألة أخرى التي رآها مثلاً لمراعاة جانبها سمعة المسلمين، لا يتحدث الناس أن محمد يقتل، إذا ستؤثر في الجميع والناس يقولون لا كيف ندخل الإسلام، الرجل يقتل أصحابه فكيف ندخل الإسلام، فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، رأى الجانب الأعظم في هذا الباب. وأيضا من ذلك قول الله على التصريح ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا غير علم. يبقى انا ارجع للحديث مره ثانيه، لما ترك مثلا قتل هذا الخارجي الذي اتهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ جناب النبي صلى الله عليه وسلم مع انه يستحق القتل وترك قتله؟ امر مقاصدي حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. ايضا في قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، سب هبل والعزى واللات، هذه عباده وغير عباده، عباد وتسفيه من يعبدهم، عباد ولا عباد؟ عباد صحيح الله، مفسدة وجود ذلك مفسدة عظيم، لكن قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، أي مفسدة أعظم؟ جناب الله سبحانه وجل في علاه تعالى الله علوا كبيرا عن قول الظالمين، فروعي هذا الجانب درء المفسدة، فعل المفسدة الأدنى لدرء المفسدة الأعظم، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا تجاوز النسل عن حقه مع هذا الرجل الخارجي، تجاوز النسل عن حقه حتى في حكم الأخرى. ها نعم، لا حكم الأخروي لا، لأنها لله ليست له، حكم الأخروي لا، لله ليست له، وذلك النسل قال يخرج من ضد أهل رجال يقرؤون القرآن لا يبلغ ترقيه، قال لو أدركته لقتلته قتل عاد مفهوم. أيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبي هريرة قال خذ نعلي هذا فمن وردته وخذ الباب يشهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه فبشره بالجنة، فذهب فولد عمر بن الخطاب فبشره بالجنة، فسقه عمر بن الخطاب فخر على إسمه، عمر بن الخطاب شديد، فذهب يجري أبو هريرة باكيا، قال النبي ما لك يا أبو هريرة؟ وطبعا قال النبي يعني رأى فزعا هذا الرجل، في شيء مهول جاء أبو هريرة، والمهول هو من تبع سيدنا عمر شديد رضي الله عنه، فقال ما لك يا أبو هريرة؟ فقال أنت أمرتني أن أبشر من رأيته يقول أنا هو صدق من قلبي بالجنة. فقلت لعمر ذلك فسقني فقررت إلى إسمي فبكى وهو يبكي. فقال ما لك وله يا عمر؟ قال يا رسول الله دع الناس خل الناس يعملون. إذا يتكلوا دع الناس يعني يعملون. إذا عندنا مفسدتان هنا صحيح؟ وضع المصالح المفاسد. المفسدة التي رعاها جانب الشرع هنا هو إيش؟ خشية اتكال الناس على البشرى. فكتب البشرى من أجل أن لا يتكل الناس على هذه البشرى. أن من أمنت أنه لا يتكل على البشرى فيبشر كمن مثلا كالعشرة أصلا أبو بكر عمر في هذا الباب يبشرون. بشرهم من سلم بذلك وبشر من سلم أبو بكر بأن أبواب الجنة الثمانية تنادي عليه وتفتح له. وبشر من سلم عمر الخطاب بأنه له قصر منيف في الجنة وامرأة وضاءة كانت تتوضأ في هذا المقام. فهنا إذا أمن يمكن أن يبشر. لكن قال إذا خل الناس يعملون وأيضا حديث معاذ كنت رضيف المسلم فقال يا معاذ فسكت ساعة ثم فقلت لبيك رسول الله فسكت ساعة ثم قال يا معاذ فسكت قلت لبيك رسول الله فسكت ساعة إلى أن قال ما تدري ما حق الله العباد وحق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم أدبا. فقال الله لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لما خذه افعل فيه ما شئت ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا من ثم قال أن معاذ أفلا أبشر الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إذن يتكلوا هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على مراعاة هذه المآلات وأيضا المقاصد في هذا الباب. آخر الأمثلة على ذلك حديث الأعرابي الذي دخل وقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدا. ولذلك ابتلي هو ابتلي بهذا لما قال اللهم ارحمني وارحم محمدا قال قد تحجرت إيه وسع إيش البحث. الأعراب تعرفونها بشدة دخل قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدا. ولذلك الصحابة حملوها يعني لما وقع في الخطأ هموا به كانوا يقتلونه. فدخل فأخذ ناحية المسجد فبال في أجلكم الله فبال في ناحية المسجد. فقام الصحابة هموا به. فلما قام له الصحابة لأنه ليش قام الصحابة؟ يفعل ذلك المسجد تنزيه المسجد لذكر الله والصلاة. هم به الصحابة فقام الصحابة قال لا تزلوني لا تقطع عليه بولته. هنا مراعاتي أولا عندنا مفسدة ما هي؟ تنجيس المسجد هذه مفسدة. والمفسدة الأعظم الحق لا مفسدتان نعم مسألولة الحق الضرر بهذا. لو قطعت عليه بولته لعله يتضرر بدنيا طبيا هو يتضرر. والأمر الثاني لو جئت تقطع وهو قال ماذا تفعل يذهب يمينا ويسارا فتكون المراجعة فيتلوث المسجد في أكثر في أوسع الأماكن في المسجد. فتكون هذه مفسدة أعظم ثانية. لكن اجتماعها في مكان واحد يستطيعون لمنامة الموقف لكن الانتشار فيه ما فيه من الصعوبة فهذه مفسدة أخرى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزلموه لا تقطعوا عليه بولته. فانظر جزئية وحيدة وهي خشية أن يكبه الله في النار تحتها هذه المسائل العظيمة. يبقى لنا المسألة مسألة المآلات والمقاصد. يبقى لنا مسألة أخيرة وهي قول المصنف قال رواه يونس ويونس هنا ويونس بن يزيد الأيلي. يونس بن يزيد الأيلي صحيح وهو من الثقات الأثبات من رجال الكتب الستة. وهذا حديثه موصول جاء موصولا في كتاب الإيمان. قال يونس ومن وصالح هنا وصالح بن إيش بن كسان وهو من خيار التابعين. صالح بن كسان من خيار التابعين صالح بن كسان. وجاء حديثه أيضا موصولا في كتاب الزكاة. ومعمر هو معمر بن راشد هو طبعا أيضا معمر راشد هو الذي يروي عن الزهري. ومعمر بن راشد وهو من الثقات الأثبات، لكن علماءنا يقولون حديثه باليمن أقوى من حديثه بالعراق بالبصر. لما؟ بالعراق أو بالبصر جزء منها. لما؟ لأنه مع أنه بصري، هو أصلا من العراق، فكيف حديثه باليمن يكون أقوى من حديثه ببلده؟ لأن صار هو أصوله هناك لكن بلده. طبعا بتشوف العاشق ابتسم وأشرق وجهه لشيء واحد، وهو أنه يعلم لما هذا المعمر صار بلد اليمن. لما يا أستاذ عاشق؟ قال لي يدك. لما؟ لأنهم حبسوه. لا، خلي اللفظ يكون أسعد من ذلك. قيدوه، هم قيدوه. قيدوه كيف؟ زوجوه. شوف، زوجوه انطلاق، هذا بحر زياد. زوجوه، نعم هو هذا معمر. لما نزل إلى اليمن وأعجب أهل اليمن بحديثه فكانوا أذكياء. اليمن أهل ذكاء وحكمة وإيمان، ليس هذا من عندياتنا ولكنها من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال الحكمة اليمنية والإيمان يمان. أتاكم أهل اليمن أرق الناس أفئدة، أو قال أرق الناس قلوبا. الغرض المقصود، فأهل اليمن قالوا قيدوه، قالوا وبما نقيده؟ قالوا زوجوه. فتزوج الرجل طبعا خلاص، الصوت الناعم يسحب ويدور ولا يستطيع الإنسان أن يرده، فقيدوه بذلك فكان في اليمن. فمراجعه كلها كانت في اليمن. فإذا ذهب البصرة ليست معه كتب، وليست معه، فإذا حدث من حفظه، والحفظ خوان، الحفظ خوان، فالضبط لا يكون يعني يكون تماما إلا مع الكتاب. لذلك أحمد مع شدة حفظه كان إذا قرأ الأحاديث يقرأها من إيه؟ من كتاب، يقرأها من كتاب مع ابن راشد. ثم نقول هذه الثلاثة رواه عن الإمام الزهري بسنده إلى الانتهاء. الفوائد المستنبطة من الحديث، قال ورواه ابن أخي الزهري أيضا، يعني أن الأربعة المذكورين رواه هذا الحديث عن الزهري بإسناده كما رواه شعيب عن بنفس الإسناد، أنه عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص إلى آخر الحديث. الفوائد المستنبطة من الحديث، الأول النجاته لا تكون، نجاته في الآخرة طبعا، النجاته لا تكون إلا بموافقة الظاهر بالباطن. من وين نستنبط هذه الفائدة؟ لا، من وين نستنبط هذه الفائدة؟ موافقة الظاهر والباطن هي التي بها نجات. لا، انظروا إلى الكتاب، انظروا إلى التبويب. الباب ترجمة البخاري نفسه، صحيح، ترجمة البخاري نفسه عندما قال قال إذا لم يكن يسمع الحقيقة يعني كان على الإسلام الظاهر، ففيه الخوف، صح؟ قال خوف من القتل، قالت العرب أمن، فكأنه يقول إن لم يكن على الحقيقة فلا نجاة. ثم قال فإذا كان على الحقيقة فهو على قول إن الدين عند الله الإسلام، ويكون جواب الشرط هنا إذا كان على الحقيقة ففيه النجاة، ولقول الله تعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الفائدة الثانية موافقة العالم في اجتهاده لأهل البدع لا يبتع بذلك. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. لو اجتهد العالم فأخطأ ووافق اجتهاده قول أهل البدع لا يبتع بذلك، حتى لو قال قولا اجتهادا، وهذا القول وافق قول ما يتبناه للبدع من المعتزلة من الخوارج من المرجئة، لا يبتع بذلك، بل هو من أهل السنة والجماعة، ولكن نقول قوله خطأ، اجتهاده خطأ ونرده عليه. مسائل اجتهادية، قال في المسائل الاجتهادية طبعا، أما المسائل المقصود فيها عليها أبدا لا يدخل فيه الكلام في المسائل الاجتهادية، كقول مالك أنه قال الإيمان يزيد ولا طبعا أنكره كثير من المالكية ولكن مثلت. طيب راجع عنه ولم يرجع، لكن قول مالك هذا وافق قول من؟ قول إذا نقول هذا الموافقة لقول البدع ليست تنسحب، لا ينسحب الحكم على القائل أنه مجتهد في هذا البدع. متى يلحق بأهل البدع إذا وافق أصوله؟ إذا يلحق بأهل البدع إذا وافق أصوله ثم عورض، ولما عورض بقول أهل السنة والجماعة رده وبقي على أصول أهل البدع، هذا الذي نقول ينطبق عليه الوصف. وأن في جزئية محددة، لأن بعض المسائل قد تكون خفية في عصر وقد تتجلى في عصر، مثل في أحد العصر المسائل التي تكون ظاهرة في عصر. نعم. طيب وتتجلى، وهي من المسائل البدع. نعم. مثل التشيع مثلا أو غير ذلك. أنا في أحد العصور مثلا في العراق كان التشيع يعني أمر طبيعي، فالذي يتشيع من التابعين وغير ذلك لا يطعن فيه مباشرة. ممتاز، هذا فاصل، جزاك الله خير الجزاء على هذه الانتباه، لفت الانتباه لهذه المسألة، لفضل فوق. وطبعا ايضا اخونا طارق جزاه الله خيرا يشير الى مساله من الاهميه بمكان، فجزاه الله خير الجزاء. هو بيقول عن المساله ايضا الحكم فيها يدور، طبعا لابد لنا من انظار ليس من نظر واحد. الحكم فيها على العين، يدور على مساله انتشار المساله، ظهور المساله، جلاء المساله، خفاء المساله، كلما كانت اخفى كلما ضيقنا الخناق جدا على اسقاط الحكم على المجتهد. وكلما كانت المسألة أجلى كلما كان الطعن يكون أقرب في من اجتهد في من وصف أهل البدع. وضرب مثلا عظيما في هذا الباب في مسألة التشيع في التابعين، وورد طبعا ورد كعبد التابعين وما جاء بعدهم كعبد الرزاق وغير ذلك وغير عبد الرزاق ممن قيل فيه أنه ايش؟ عندهم تشيع مفهوم. أو حتى في مسألة الإرجاء وغيرها من المسائل الخفيفة في هذا الباب، فهم يقولون في أهل العراق مثلا إذا قيل فيه أنه تشيع، يعني هو يقال أن الثوري كان يقدم علي على عثمان، هذا نوع تشيع الآن. الثوري كان يقدم علي على عثمان، وأبو حنيفة أيضا يقدم علي على عثمان، لكن استقر الأمر بعد ذلك إجماعا على أن ترتيب الفضل هو ترتيب الخلافة، فلا مطعم في ذلك الانتشار، لأنه ما كان منكرا هذا الإنكار الذي نراه الآن في مسألة التفضيل والوصول للرفض، رفض الخلافة لأبي بكر وعمر بل وأبي عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. فإذا نقول المسألة الفائدة الثانية موافقة العالم في اجتهاده إلى ما تبناه أهل البدع لا يبتع بذلك، وإلا يكون ظلما بينا، وإلا يكون ظلما بينا في هذا الباب، لكن يرد قوله. طبعا لابد أن نلفت الانتباه، بل يرد قوله، لابد أن نرد على قوله. أما هو فهو من أهل السنة والجماعة. نعم. هذه المسألة ليست من الأصول دكتور؟ كيف ليست من الأصول؟ المسألة يعني الإيمان، الإسلام والإيمان، هذا مسألة تطبيق. الأصول هو أنه لا يحكم للمسلم بالإسلام إلا بشهادتين، ولا يحكم له بالإيمان إلا مع أصل الإيمان، والجميع متفق على هذا، فهمت؟ اما التفريق بين الاسلام والايمان، وان الاسلام هو الايمان والايمان هو الاسلام، هذه مساله تطبيق، هذا اختلاف في التطبيق لا في التاصيل. اهل السنه والجماعه لا يختلفون في التاصيل في الاعتقاد، متفقون جميعا على اصول الاعتقاد، لكن قد يختلفون في التطبيق، قربية محمد صلى الله عليه وسلم ما مفهوم، هذه مسائل اختلاف في التطبيق لا في التاصيل. تفضل. أنا وضحتها كثيرا صراحة، وضربت عليها أمثلة كثيرة، فترجع بعد الشريط لأنك تخلفت عنا وفقنا بزينة طبعا، فارجع إليه طارق لا يسقط، يقلب الأمور. طيب المسألة الفائدة الثالثة، الدين والنصيحة، حتى ولو كانت للأكابر، الدين والنصيحة، لذلك النبي يعرف بقبوله للنصيحة، والدين يعرف بأن تنصح الكبير والصغير. حديث تميم الداري، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. من وين نستنبط هذه الفائدة؟ وعامته الفائدة من الحديث الذي نحن بها بصدد لأني أنس، مراجعة سعد بن مراجعة سعد بن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لمن لم تعطي فلان يا رسول الله هذه النصيحة، من باب النصيحة، لأن هذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتبه لهذا الذي هو أشد إيمانا وأعظم عبادة. قال يا رسول الله لما تركت فلان، والله ما أراه إلا إيه إلا مؤمن، يعني أعظم إيمانا من هذا. هذه باب النصيحة، وتقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، تقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا المسألة على إيه؟ دائرة على أمرين، إذا قلنا لا أراه فالمسألة على أنه يقول أحسابه كذلك، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشدد عليه أنه قال كأن يقول أراه أظنه، ظن الغالب أنني أفعل ذلك، فأجابه إني أعطي أناسا وأترك الآخرين خشية أن يكب الله في النار. وإذا قال أراه بالجزم يكون ذلك زجرا وإنكارا عليه، كأنه قال لا تقول بذلك ولا تقول هذا مؤمن، لأن الأمر الباطني لا يصل إليه إلا لا يوصل إليه إلا مفهوم. الفائدة التي تليها، ليس العطاء دلالة على المحبة، ليس عطاء الدنيا دلالة على المحبة. يعني وجدت ان ولدت رجلا مسلما اعطاه الله الغناء والثراء، وليس هذا العطاء دلاله على انه قريب من الله، لا، ولا الفقر دلاله على البعد من الله، ليس العطاء دلاله على المحبه، ولا المنع دلاله على البغض. من وين صمت هذه؟ فعل النبي. النبي صلى الله عليه وسلم اعطى رجلا ليس هو الاحب وترك الاحب، فليس العطاء دلاله على المحبه، لانه اعطى الاقل محبه، صحيح ولا لا؟ وترك الاعظم محبه، وهذا اصل اصيل، لا سيما اننا عندنا الادله على ذلك، بانه قد جاءت الادله من ان الله جل وعلا بين ان الدنيا هذه لا تساوي شيء، فان اعطى الدنيا باسرها لاحد لا تساوي شيء. قال الله جل وعلا: واصف هذه الدنيا باروع الامثله واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح لا تساوي شيئا. او في الايه الاخرى: واضرب مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام لا تساوي شيئا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضه، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافرا شربه ماء. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا ضرب اروع الامثله عندما قال: ما لي وللدنيا مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت شجره ثم تركها وراح. وذلك حديث ابن عمر في الصحيحين قال له وسلم: كن في الدنيا كانك او عابر سبيل. فكان ابن عمر يتمثل ويقول: فان اصبحت فلا تنتظر المساء، وان امسيت فلا تنتظر الصباح. مفهوم؟ فإذا هذه الدنيا لا تساوي شيئا، العطاء فيها لا يدل على محبة الله جل وعلا أبدا. شوف الله جل وعلا ماذا قال للذين أعطاهم الله جل وعلا وقد فتنوا بهذا، لأن الله جل وعلا قال: المال والبنون زينة والباقيات الصالحات خير عند ربك وخير أملا. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعونة فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالما ومتعلما. لذلك عقد المقارنه علي بن ابي طالب قال: العلم افضل من المال، العلم يحرسك والمال انت تحرسه، العلم يزكو بالنفقه والمال تنقصه النفقه. فوارق بعيده جدا. فالعطاء عطاء الدنيا لا يدل على المحبه، لا يدل على المحبه. قال الله جل وعلا: كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادلوا بالاعمال فتنا هل تنتظرون الا غنى مطغيا او فقرا منسيا او هرما مفندا او الدجال شر غائب ينتظر او الساعه فالساعه ادهى وامر. الفائده التي تلي هذه الفائده: المراجعه ثلاثا، وهذه دلاله على السنيه في هذا. المراجعه ثلاثا، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكلم تكلم ثلاثا، وكان اذا انكر انكر ثلاثا، وكان اذا سلم سلم ثلاثة لأبي هو وأمه. لذلك أنكرت عائشة سرد الحديث على أبي هريرة، ويقول: صدق ذلك يا من خلف الدار على أم المؤمنين عائشة، قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما مثل ما تقول. كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ثلاثة. ها كان يقول ذلك حتى يفصل القول فيستمع الناس. هنا يستنبط من وين؟ من وين استنبط هذا؟ بعد مراجعة سعد بن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، قال: ما أراه إلا مؤمنا، ما أراه إلا مؤمنا، ما أراه إلا مؤمنا. طيب، وهذه ايضا فيها دلاله على على الوتريه، لان الله وتر يحب الوتر. الهدايه لا تكون الا من الله، وحفظ الايمان لا يكون الا من الله، لكن وين هذا؟ او قل هذه الفائده: الخوف من الفتنه. من الفتنه. انه وكل صاحب الايمان الايماني. لأنه قال: خشية أن يكب له، لو أعطيته المال يفتن به، لعله يضعه في غير موضعه، لعله يكتسب من غير حله. فلذلك نقول: القلوب تتقلب ولا ولا ولا تثبت إلا بالله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعو يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. تستنبط أنه قال: أنا لو أعطيته أخشى أن يستخدمها في غير مرضاة الله فيكب الله في النار. وهذه ايضا فيها تاتينا الفائده التي تليها، الا وهي البعد عن اسباب الفتنه. اللهم اغفر وارحمك لو سمحت على فانك انت العز والاكرم، مع اننا لا نفعل ذلك. انا اقول هذا ولا افعل ذلك. اللهم اغفر وارحمك لو سمحت على فانك انت العز والاكرم. من الفوائد المستنبطه ايضا القسم على غلبة الظن، القسم على غلبة الظن لا حنس فيه. من وين هذه؟ القسم، القسم على غلبة الظن لا حنس فيه. ها قال والله ما أراه إلا مؤمنا، والنساء قال أو مسلما، ففيها دلالة أنه أقسم إيش؟ خطأ أن قلنا أن كلام السلام أنه مسلم ليس بمؤمن، أنه ما ارتقى لهذه المنزلة، وما أمر وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على ها الكفار. يبقى إذن القسم على غلبة الظن لا حنس فيه، أو يجوز القسم على غلبة الظن لا على اليقين، يجوز. أقول لك أبوك كان في البيت، أنت ظننت أنه ليس في البيت، والحقيقة أنه كان نائما وأنت لم ترى، فقلت والله ما كان في البيت، عنه خبر هو الآن، لأن الإشكال الخلاف العلماء مسألة الخبر هل عليه كفارة أم لا، بين الشفعية وبين الجمهور، لكن أنت أخبرته الآن، هل تكون بذلك كاذبا؟ هو كان في البيت، وأنت أقسمت أنه ليس في البيت، أنت لست بكاذب، ولو قلنا بالحنس لا حنس عليك، لما؟ لأنك ها؟ آه نعم، بغلبة الظن، لأنك أقسمت على غلب وأنت لم تبيت النية على الكذب. الفائدة الأخيرة من حسن الفتوى تفسير الفتوى للسائل إن كان أهلا لذلك. أنا في فائدة عشر. أنا قلت إن كان ها؟ أنا في فائدة عشر. هذه التسعة؟ بعد إن كان لذلك في فائدة عشر. فسأتينا بها الأول، نقول حسن الفتوى تفسير الفتوى للسائل، لكن ضع ضع ضع قيدا إن كان أهلا لذلك، لأن تعلمون أن لا بد الأول تعلم رجل جاء الأمام مالك يسأله فنحى وجهه عنه، قال تكتب علما يلجمك الله بالجم من النار يوم القيامة، قال ائتني بمن يعقل بما أقول ثم حدثني عن الجم روح. ما أخذ هذا هو. فالتفسير يكون لمن كان أهل، وهنا تصمت هذه الفائدة من وين؟ تفسير النبي لسعد، قال وإني أخشى أن أعطيها فأخشى أن يكبه الله في النار، وأعطي فلانا تأليفا وأمنع هذا أخشى أن يكبه الله في النار. الفائدة التي عندك؟ علم سعد ومكانته. ممتاز، مكانة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، مكانة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. خلاص هذا يجرني إلى الفائدة، لأني لابد أختم على وتر لا على شفة. يجرني إلى فائدة أخرى، تفاوت درجات الصحابة، فمنهم المسلم ومنهم المؤمن، وهم خير الناس لكن فيهم التفاوت. جزاك الله خير. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير.